بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع اليوم 29 من شهر ذي القعدة لسنة 1434 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن اليوم أيضا مع خطبة خاصة نعلق على بعض الأحداث الجارية في العالم الإسلامي، وأيضا نعلق على بعض الأمراض التي ابتلي بها المسلمون. اليوم إن شاء الله سنحاول أن نلقي الضوء على تعلق بعض الناس بزيارة هذه الحيزبون، حيزبون الاتحاد الأوروبي، أكبر ممثلية يعني رئيسة الدبلوماسية لما زارت مصر اللي هي أشتون، وأيضا زيارات لما يسمى بدويلات الطوائف، هؤلاء أبناء نفطويه في الخليج لمصر بصفة خاصة، ولإمداد العسكر والتآمر على قدم وساق هذا الذي لقبوه ملك البحرين الآن في زيارة أيضا لمصر، وخاصة الخليج. يعني هذه الدويلات التي في خاصرة الأمة، والتي ما فتئت إلا أن تتآمر شرقا وغربا، والأقزام يحكمون العالم الإسلامي، الذين يتحكمون في مصير العالم الإسلامي من بني جلدتنا هم أقزام وأراذل. وهم هي المشكلة أن هذا النفط الأسود جاء في أخرى، يعني كان يعني فتنة للأمة من خلال هذه الأقزام التي تتآمر على الأمة. نعلق أيضا على دولة آل سعود الحية الرقطاء الذي غفلنا عنها فترة، في حكم غريب جدا حكموا على الشيخ سليمان العلوان، سنتكلم عنه إن شاء الله. وأيضا في أشياء مؤامرات على العالم، كلهم قرية واحدة ضد الإسلام. هذا في لاعب كرة قديم إسلامي ملتزم اسمه نزار طرابلسي، تم ترحيله من بلجيكا بعد 10 سنوات من الكفاح القانوني، أرسلوه إلى أمريكا رغم أن الاتحاد الأوروبي كان ممكن أن يمنع ذلك، ولكنه ليس علينا في الأميين سبيل، فقالوا هذا مرهون بالدولة البلجيكية، فالدولة البلجيكية أرسل إلى أمريكا، لأنهم بيعتبروها عقوبة. الإرسال إلى أمريكا هم يتخلصون منها لأنها بيعتبروها عقوبة، فأرسلوه أيضا في تهم ملفقة مثل ما حدث للشيخ، ترحيل الشيخ أبي حمزة المصري وعادل عبد المجيد وخالد فوز وبابر أحمد، وهذه المجموعة تخلصوا منها. وأخيرا أيضا موضوع الاتفاق، لولا أن الشيخ أبو قتادة بنفسه هو الذي وافق في النهاية بعد هذه الضغوط. المهم جميعا تخلصوا من أجل ماذا؟ من أجل أنها عقوبة خاصة في أمريكا. إذا نرجع مرة أخرى، هذا هو الذي سنحاول أن ندندن حوله من خلال طيات الخطبة إن شاء الله، إحنا نتكلم بين ثنايا هذه الخطبة. لكن الذي نريد أن نبينه لهذه الأمة أنها لم تلتزم بتعاليم ربها، وأغفلت عن ضمانة أو كفالة من الله لهذه الأمة إذا فعلت شيئا معينا، غفلت عنه، وغفلت عن هذه التجارة التي نص عليها القرآن الكريم وهي أعظم تجارة، غفلت أيضا عنها. بل إنك تعجب أن الله يضمن لهذا المجاهد في سبيل الله، يضمن له شيئين، ثم بعد ذلك نجد نفس هذا المجاهد يشاغب ويتشاجر ويتنازع. هذا هو الفشل بعينه، وهذا هو. قس نفسك أيها المجاهد، قس نفسك أيها المسلم، قس نفسك أيها المؤمن على ما سنقوله في من خلال عرض هذا الحديث الذي في صحيح مسلم. حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تضمن الله لمن خرج في سبيلي، تضمن الله لمن خرج لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وبرسلي أو تصديقا برسلي، إلا فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم، لونه لون دم وريحه ريح مسك. والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم وهم لا يجدون، فيشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. هذه الضمانة تضمن الله، ولا أحد يفرض على الله ذلك، هذه منة من الله، كما قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هو حرم على نفسي ولا أحد يجبره على ذلك، هذه منة ورحمة من الله، أي أن تتأسوا إذا كان الله حرم، إذا كان الله حرم الظلم على نفسه فحري بك أيها الناقص، أيها الإنسان الصغير، مهما أوتيت من قوة أن تعدل بين الناس. وهكذا تضمن الله من الضمانة، من الكفالة، هذه الكفالة كفل، تكفل الله ذلك بدون أن يفرض عليه أحد من عباده، هو خالقهم، ولكن الله يشجعهم ويبين لهم الطريق. تضمن الله لمن خرج في سبيله، لمن جاهد، يعني لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيله واقتداء برسلي، تصديقا برسلي. إذن هذه الشروط، تضمن. ولذلك الناس يقول: طب ما الناس بتخرج والناس تجاهد من سنوات. لا، قس نفسك، صحح نيتك، هل كان ذلك في سبيل الله وابتغاء مرضات الله؟ هل نيتك لا زالت صافية؟ هل لا زلت، أم أنها الآن في شوائب؟ العيب يكون فيك، أو أن الله سبحانه وتعالى يؤخر النصر لمصلحة، لأن القضية قضية أمة كاملة، قد يوجد بين هؤلاء المجاهدين من هم من أهل الإخلاص والورع والقوة ونصرة هذا الدين، نعم هذا هو موجود، لكن ليس في عموم الأمة، مجموعة من المجاهدين المخلصين يحدث بينهم أن يختلط بهم من له مآرب، من له أشياء أخرى، أو أن نيته تتغير. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذن من كان مخلصا أو خرج بنية متجردة لله قد يعتوره عوار ما أو ينتابه شيء ما فيتغير، أو حظوظ الدنيا، حظوظ القيادة، حظوظ الجماعة، حظوظ الريادة، أنا الأمير، أنا المسؤول، أنا هنا الشيطان يتسرب ويلعب في هذه الناحية، وخاصة مع المجاهدين المخلصين، لأنهم هم أفضل أبناء الأمة، ولأنهم هم الذين عندهم التجارة الرابحة. هذا هو الربح، هذا هو المتجر العالمي، أعظم تجارة. لما لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الله له ذلك في الوحي: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. الذي يريد التجارة، رغم أن كلمة تجارة مع هؤلاء التجار المكيون، هؤلاء مع التجار البدويون، هؤلاء يعني تنصرف إلى الربح وإلى الأعمال، فالله سبحانه وتعالى يهذب أخلاقهم ويرقيها لكي تنظر إلى التجارة الأعظم. تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. لأن ما ينفع تجاهد يقول لك إيه ما نريد توحيد الصف، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، إذن بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، إذن تؤمنون بالله ورسوله، هذا هو المفتاح. جاهد يا لا, لا, لا الإسلام لا يعرف بندقية للإيجار ولا المرتزقة ولا الكلام، أنا تقوم في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولذلك هنا عكسوا الأمر في أيامنا. المهم أنت ضد هذا الطاغوت أو ضد هذا الاحتلال؟ نعم، لا بأس، أقاتل مع مشرك، أقاتل مع وأسميه شهيدا وإن كان نصرانيا أو يهوديا أو بوذيا أي مل، المهم أنه يقاتل من أجل الأرض أو أي شيء معين أو أي فكرة. لا، هذه الشروط، شروط صافية خالصة. فالله سبحانه وتعالى واحد أحد ولا يشرك في حكمه أحدا، كذلك يريد كل الوسائل أن تكون هكذا، والمقاصد هكذا، نتعبده بما يريد هو لا بما تريد شخوصنا وأهواؤنا. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. هذه أموال والأنفس، ودائما يقدم المال كما تعلمون، لأن المال عزيز أيضا، لأن الذي يبذل ماله إذن من السهل أن يبذل نفسه، لكن المشكلة أنك أنت ضنين بالمال، طب كيف ستجود بنفسك؟ أنت بتضحك على نفسك، أنت لا تريد حتى المال أنت تضن به. وعصب الجهاد وعصب الدين وعصب الإسلام هو المال، الزكاة، هذه العمود، ركن من أركان، بالإضافة إلى أركان الإسلام الأخرى، لكن ده ركن. وإلا لو المال ضاع، وذلك هؤلاء الكفار يعرفون الإسلام جيدا وزيك، دائما يضيقون على هذا المال، تجفيف منابع المال، لأنه هو العصب، المنافست الذي يحرك. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. الله خلق الإنسان لابد يأكل، لابد يعيش، كيف تجاهد وأنت لا يوجد عندك مال؟ ولذلك في الحديث الصحيح الذي رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عندما قال، وكانوا في فتح من الفتوحات، غزوة هكذا، في فتح معركة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله يحمس الشباب والمجاهدين في المعركة في الفتوحات هذه التي كانت أيام الصحابة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجنة تحت ظلال السيوف. فخرج إليه رجل رث الهيئة، قال: يا أبا موسى، أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى سمعته. رجل يريد أن يستوثق، أأنت سمعته من رسول الله الجنة تحت ظلال السيوف؟ قال: بلى. فخرج إلى قومه، لأن الناس كانوا بيخرجون قبائل قبائل، كل واحد راية تحت قبيلتها يعني. فخرج إلى قومه فكسر جفنة سيفه، يعني الغلاف، غلاف السيف اللي الغمد اللي فيه، وأشهر سيفه فقاتل حتى قتل. إنه فرح الجنة تعه، يريد أن يستعجل الجنة. هذه التجارة ولكن بشروطها وضوابطها. هل أدلكم على تجارات تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله؟ هذا هو المفتاح. أجاهد شيوعي واحد ملحد تقول لي وتنتسب إلى الإسلام؟ لا، هذا لا، هذا هدر باطل، لا ما ينفع. قد قيل، قد قيل أنك شجاع، قد قيل أنك رجل بطل وكنت تصارع، قد قيل، لكن هذا لا يحسب عند الله في ميزان في ميزان الله سبحانه وتعالى. لابد من الإيمان بالله ورسوله، هذا هو المفتاح. ثم هذه أعظم شعيرة، ذروة سنام الإسلام. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا ذلك، تنجيكم من عذاب أليم، فضلها تؤمنون بها تنجيكم من عذاب أليم. بعد ذلك إيش ماذا سيحدث؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. يعني كل هذا فقط للذي جرد نفسه وباع نفسه لله. تجارة بتبيع نفسك لله، رغم أنه الله لا يحتاج منك ذلك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. أنت الذي بعت نفسك واشترى وأعطاك، هو الذي خلقك يريد منك البذل والعطاء، ولكن أعطاك الضمانة. لو فعلت ذلك الله تكفل لك واجبت لك الجنة ومساكن طيبة في جنات عدن. مساكن أي مساكن؟ مش مساكن في تحت الروم والبزمنت وفيها الفئران والمصائب التي نجدها والتضييق في الدنيا، مساكن كلها عبارة عن علب، الناس تعيش في علب، حتى ولو في بريطانيا ولا حتى هنا ولا هناك، مهما كانت المساكن زائلة، زلزال يدمرها حتى لو كانت واسعة فسيحة، أمطار غزيرة تدمرها، فيضانات مثل ما يحدث، زلزال يحدث هناك في أقاصي الأرض أو هنا أو هناك، إيش يعني؟ كله زائل. مساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى طب في الدنيا، وأخرى تحبونها، لأن الإنسان يقول لك طب هو كله في الآخرة، لا يوجد شيء في الدنيا، لا، وأخرى هذه أخرى تحبونها، هذه مبشر الصابرين، نصر من الله وفتح قريب وبشر الصابرين. إذن لابد، إذا هذه ثمرات هذا الذي بذلته ليس بالضرورة أن تشهده أنت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تضمن الله فهو علي ضامن أن أدخله الجنة، أي إذا قتل شهيدا أو إذا عاش بعد ذلك على نفس النية، أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه. ضمانة، كل واحد يقيس نفسه، يقول لك طب ما أنا رجعت وجدت بيتي غير البيت وأخذوه البلدية، أنت اللي كنت عندك مصيبة خرجت وعندك مشاكل ديون وهربان من الديون أو شيء، فإلا الدين، الرسول كما في الصحيحين إلا الدين، يعني قال إذا خرجت أنت، الرجل عندما يقول إذا تجب لي الجنة يا رسول الله، قال نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، ولكن تعال، كررها عليك، قال إلا الدين، فذلك وصاني به جبريل عليه السلام، أنت عليك دين، مسألة أخرى يعني ممكن يتوقف هنا حتى الدين يعني. قال لا، في مسائل أخرى في هذه التفاصيل، وأنا نتكلم عن الفرض العين الكبير يعني، ولكن هنا النية هذه صحيحة أن أرجعه، يبقى الخطأ منك لو أنت رجعت وجدت بيتك في مشكلة وأني تهت عن البيت وأعطوك عنوان آخر، والله هذا كذبت أنت وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، أن أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه. تشك تلعب، خلاص أنت المشكلة عندك، أنت صحح نيتك. فهو علي ضامن، يعني علي ضامن يعني كفيل. من الضامن؟ الله سبحانه وتعالى هو الضامن لك في ذلك. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في هذه الضمانة الله تضمن الجنة، كفل لك الجنة وكفل لك الرجوع الآمن، نائلا ما نال من أجرنا وغنيمة، ارجعه إلى مسكنه نائلا ما نال من أجر، حتى ما من أجر أو غنيمة، يعني ربنا يعطيك الأجر أو الغنيمة. هذه مسألة حدثت إشكالية بين العلماء في هذه القضية، من أجر أو غنيمة، طب ما هو كلهم إيه يعني هيد أعطي له الأجر أو الغنيمة، يعني الأجر العظيم من عند الله، يعني لو أخذ غنيمة إذن لا يأخذ أجرا. وذلك العلماء قالوا أجر وغنيمة، أو هنا بمعنى الواو، يعني أجر وغنيمة. وبعضهم حاول يحل المشكلة قال الأجر الكامل، يعني الأجر العظيم، لأن هناك من ينتفع بغنيمته وهناك من لا ينتفع، من ممكن يقاتل ولا وبعد ذلك لا يأخذ شيئا، ربما يكون فقيرا يموت لا يأكل من الغنيمة بشيء، ومنهم من غنيمته يهدبها وينميها ويقويها كما في بعض الروايات، يعني بعد ذلك انفتح الله عليهم. إذن هنا قالوا ليس أجر هذا مثل أجر الذي صبر على شظف العيش وشظف الحياة، واحد تعب ومات ولم يأخذ، قاتل في سبيل الله ولكن لم يرجع بغنيمة ولا شيء، واحد رجع بغنيمة، هذه حلال له، ربنا أعطاه الحلال، لكن هل يستويان الذي صبر على شظف ولم يأخذ شيئا أو لم ينله بأي طريقة؟ فهل يستويان الأجر العظيم؟ وإذا لا وجه في التعارض هنا، إن هذه غنيمة والغنائم أحلها الله لهذه الأمة، لكن الأجر الذي لا يأخذ من الغنيمة شيئا نهائيا يختلف، فأجر أكيد أفضل وأعظم من الذي أخذ وانتفع وعاش في الحياة ببحبوحة واتسعت له الدنيا. إذن الله أعطاه أجره في الدنيا أيضا، وسع عليه في الدنيا بالحلال، لكن نحن نتكلم عن الأجر الأخروي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيضا والذي يقسم يقسم قسم، والذي نفس محمد بيده هو الله سبحانه وتعالى، ما من كلم يكلم، من كلم يعني الجرح، يعني الجرح يجي في جسد الإنسان، ما من كلم يكلم، ولكن لاحظ في سبيل الله، شو واحد خرج لي في سبيل الوطنية، واحد سبيل القومية، واحد في سبيل نصرة الزعيم أو نصرة الملك أو نصرة أي شيء، ما احنا نريد المسألة الرسول وضعها بضوابطها وحددها، من قاتل لتكون كلمة الله العليا، أما من قتل لتكون الديمقراطية هي العليا أو العلمانية العليا أو الليبرالية العليا أو القومية أو الوطنية، فهو إلى ما هذا لا علاقة له بسبيل الله، ولو قتل لا يحسب شهيدا ولا لا علاقة له بهذا أصلا. والإسلام براء من هذه الشعارات، لتكون كلمة الله هي العجلة، ما من كلم يكلم في سبيل الله، في لاحظ في سبيل الله، هذا هو قيد، إلا جاء يوم القيامة كهيئته، هذه اسمها جايين بعرف اللي هي هذه الشهادة، شهادة يوم القيامة، الخلائق كلهم في عرصات يوم القيامة، يأتي هؤلاء وعندهم شهادة عبارة عن تقدير نشان وسام، يأتي الشهداء بأوسمتهم فيعرفهم الناس بسيماهم، جاي بالكلم، جاي بجرحه بدمه، هذا شهيد معروف، هذا جاي بدمه، وين الناس تشم الريحة ما شاء الله، هل اللون لون دم والريح ريح مسك، هذا الدم، لذلك الإنسان عندما لماذا نعجل بدفن الموتى قال هذا من السنة اللي نعجل، ولأن هذا لأن أول شيء في بيتغير في الإنسان الدم هو اللي بيفسد، فهذه الريحة الممكنة تأتي، وذلك إذا فرغت الجسد من الدم نهائيا ممكن يظل فترة طويلة من الزمن تضع له أشياء محفظات هكذا، لكن الذي بيسرع بسبب أن الجسم فيه دم، فالدم بيتعفن بسهولة، الرائحة تقول الناس لا تطيق، هذا الدم هو ريح مسك، يأتي جاء كهيئته يوم كلم، أي يوم جرح، لونه لون دم وريحه ريح مسك، الريح. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لا خلوف، لأن الخلوف اللي هي لأن البطن ده يكون صائم أبخرة تخرج كريهة، هذه الأبخرة عندك أنت لا خلوف فم الصائم، لكن عندك أنت تشمها كريهة، لكن هي عند الله، عند الله ولم يكن أنا. ويقول لك طب ما أنا بشم ريحة اللي بيصائم فأشم رائحة كريهة، لا هي عند الله ليست عندك أنت، الله يغيرها عنده هو، لأن هذه يأخذ هذا الأجر يوم القيامة ورائحة هذه هؤلاء الصائمون الرائحة التي تخرج من أفواههم، هذه خلوفها رائحتها، هذه مثل أطيب من ريح المسك، وأنت كنت تتأذى وتتقزز وتبعد وتضع يدك على فمك أو على لأنك لا تريد أن تشم الرائحة. سبحان الله، رائحة الصائمين يوم القيامة ستكون هكذا مثل رائحة المسك، مثل هؤلاء الشهداء. والذي نفس محمد بيده، انظر، لأن ربما يسأل سائل طب وإذا كان الجهاد عظيما هكذا، لأن الناس سألوا رسول الله، الصحابة جالسين مع رسول، يا رسول الله هل هناك شيء أعظم يعدل الجهاد، يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال لا لا لا أجد، يعني لا أجد، لا يجد شيئا يعدل الجهاد في سبيل الله. هم يسألون الصحابة، هذا في الصحيحين. وعندما وقال ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تفعل كما يفعل، إذا أردت أن تعدل كما يفعل يخرج المجاهد هذا، أن تدخل المسجد فتقوم فلا تفطر، يعني لا تمل، عمال تصلي تصلي هكذا 24 ساعة تجلس في المسجد قلق عليك يوم ليل نهار، مثل فترة المجاهد الذي يجاهد، المجاهد هناك يجاهد، انتظر أنت في المسجد وانتظر نفس المدة، هو سيجلس 6 أشهر وانت تجلس 6 أشهر في المسجد. هل تستطيع أن تقوم فلا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ يعني تستطيع في 6 أشهر اللي هو أنا بقى نحسب أضرب لكم المثل يعني باب التسهيل، لو أنها المجاهد ذهب 6 أشهر هل تستطيع تصوم 6 أشهر لا تفطر نهائيا؟ تفطر إيه معناها إيش؟ لا يوجد فطار، يعني مش بنصف الليل ولا صائم على طول. من الذي؟ فقال له الصحابي أو باوجود قالوا ومن يقدر على ذلك يا رسول الله؟ من لا يستطيع يقيم الصلاة ليل فلا يفطر ولا ويصوم الدهر فلا يفطر؟ يعني ببينك فقط هذا هو تريد أجر الشهيد، أجر المجاهد، المجاهد فقط لا يعدله. الرسول يقول لك لا أجد شيئا يعدل الجهاد في سبيل الله. ولذلك الرسول هذا هو الضمان. ثم بعد هذا الجمال العظيم وهذه الضمانة من الله سبحانه وتعالى، نصر من الله وفتح قريب وبشر في الدنيا، ثم يأتي الناس فيختلفون ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يفعلون. وتأتي المخابرات الأمريكية والCIA وكل جهات المخابرات اللي في العالم الآن تدمر وتخطط وتفتت وتشمت فيما يحدث الآن في سوريا بين المجاهدين. يا سيدي يا أيها المجاهد، لماذا تختلف مع أخيك المجاهد؟ الله سبحانه وتعالى تضمن تكفل لك إما بالجنة أو بالرجوع إلى منزلك إلى مسكنك آمنا، وإذا قتلت نلت السعادة. هذه ذروة سنام الإسلام التي هرب منها الأمة. سبحان الله، ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله، فعلا هذه المقولة التي نقولها ويحفظها الجميع، ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا، وما تركوا تخلوا عن الإعداد للجهاد في سبيل الله. دعكس الجهاد، ها طب الجهاد، طب واحد يقول لك طب والإعداد ما أعده، أنا ضعيف الآن لا أستطيع أن أقاوم أمريكا وأقاوم الغرب والشرق مثلا والجيوش الجرارة في بلاد المسلمين، طب ماذا أفعل؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وما تخلوا عن الإعداد في سبيل الله إلا ضعفوا وهانوا. ناس في هوان والله يتلاعبون بنا. انظر إلى أشتون هذه التي ذهبت، كل الأنظار والعالم حيزبون، أوروبا نزل في مصر وكل القلوب متعلقة، ماذا ستفعل؟ ستقابل الرئيس مرسي ولا تقابل الإخوان؟ ستضغط أم لا تضغط؟ القلوب متعلقة، كل فلسة تذهب يا أشتون إلى الجحيم. هذه أشتون أم الديمقراطيات الغربية، خلاصة الديمقراطية سواء في أمريكا أو الغرب، تخلت عنكم، تخلت عن الديمقراطيين الإسلاميين، تخلت عن يا رجل، حتى لم يطالبوا بأين رئيس البلاد، الرجل الديمقراطي الذي انتخب أفضل منهم هم أصلا، ورغم ذلك تخلوا عنه، لم يطالبوا حتى ب هو أين الرجل، لضغوط حتى من باب يعني الرجل على الأقل سار في يعني سار على منهجنا واختار خيارنا، والرجل كان دائما يندد بما يسمى العنف، والرجل دائما كان يعني ماذا فعل مرسي لكي يعاقبوه هذا العقاب والحقد على عدم حتى ترك مسألة هذا الرجل المناقشة، لا تركوها هكذا للعسكر، إذن سلموكم عن طريق الديمقراطية والخداع والوهم إلى هؤلاء العسكر ليفترسوكم. قلنا لكم لو ألفنا عشرات الكتب في نقد الديمقراطية كنقد تهديم هدم للديمقراطية ما استوعب الناس ذلك، ولكن هذا مثال عملي، هذا دين الديمقراطية الذي رهنتم أنفسكم بهذه الأشتون، وخرجت أشتون هي عبارة تسوق فقط وتضغط ولعل وعسى تفتت اللحمة الصلبة بين بقايا هؤلاء الذين يقاومون ما يسمى بين قوسين سلمية، ولعل وعسى تعمل انشقاق في جبهة الإخوان ومن يعني ترغيب وترهيب، ربما يعني يحصل انشقاق في هذه الحالة ويكون كل ذلك في مصلحة العسكر ومصلحتهم هم، لأن القضية قضية إن إسرائيل هي التي رد، نتنياهو هو الذي يسوق للمسألة كلها، نتنياهو يحكم إسرائيل العبرية العجمية ويحكم دول إسرائيل العربية، ما دول إسرائيل هذه ليست دولة واحدة، إسرائيل الأم نتنياهو وبريز وهؤلاء الأوائل الإرهابيون الأوائل يحكمون الآن كل هذه الدول بدون مبالغة، دول هذه اسمها إسرائيل العرب، هؤلاء لا علاقة لها بهم، دول الخليج هذه عبارة عن محمية إسرائيلية أمريكية، لكن الذي يتحكم فيها ذلك يتزلفون دائما إلى المسلمين وإلى الإسرائيليين، وإلا هذا ملك البحرين لماذا يأتي إلى مصر؟ طب أنت على الأقل راهن على الإسلاميين، راهن على السنة، أنت بلدك أصلا حوالي 60% شيعة على الأقل، ناس 60% وأكثر، وأنت الآن راهن يعني الذي سينفعك هم السنة أصلا عند إذا كشرت إيران في يوم ما والروافض دمروك، وهذه الثورات والانتفاضات المتجددة هناك في البحرين، جاء ليمول السيسي، جاء ليمول العسكر، جاء ليمول المحاربين للإسلام، جاء ليمول ويؤيد ويعضد قتلة الساجدين والأطفال والمحاربين للإسلام والمسلمين، هذه هي ملك البحرين جاء هذه جاء لماذا يعني؟ وبعدين هؤلاء الذين يأتون هذا الذين يحاربون الأمة، ليست القضية قضية سيسي وغيره والعسكر، هؤلاء يا جماعة قلناها ونكررها لكم، الذين جاءوا إلى البلاد هؤلاء هذه الكيانات دويلات الطوائف أبناء نفطوي هؤلاء هم الذين يحرقون الأمة، ولذلك عار وشنار على شعوبهم، لأننا نعم نحن نقول إن إننا نقصد الحكومات، نعم، ونقصد إن حكومات الخليج بصفة خاصة، نعم، لكن الشعوب نقول مثلنا وغلابة ومساكين ومغلوب على أمرهم، لكن يعني الناس في السودان بتتظاهر فقراء، والناس في المغرب يخرجون رغم النظام الملك المعقد، ثم عندك في الجزائر العسكر ويعني ورغم ذلك في بعض التظاهرات، وفي تونس وغيرها واليمن اللي أفقر منهم، وفي الجزيرة هي إلا شعوب هذه البلاد، يعني معقولة تسكتون على هؤلاء السفهاء؟ والله يقول لكم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ترضون بالفتات الذي يعطونكم، يعني الناس أطفال في شوارع مصر وأولئك النساء ألا يخرجن في الدروب والدهليز وفي الحارات يقومون ويتحدون هذه البيادة العسكرية وهذا الصلف والقوة وهذه الرصاصات القاتلة، رغم ذلك وأنتم يعني لا نرى مرة تظاهرة ضد أمير من أمراء، يقول لهم لماذا تمدون هؤلاء الخارجين المرتدين المجرمين في مصر؟ يعني لم نشهد لكم إن الشعوب، هذا خطاب لشعوب بلاد الحرمين وشعوب الإمارات والكويت والبحرين، كل هذه البلاد وعمان، يعني لا يوجد يعني معقولة أخصوكوا؟ هل أخص هذه الشعوب؟ نعم نعم، هذه شوف فيها من الفضلاء ومن أهل الخير والبلاء، والذين كانوا يجاهدون في أفغانستان وجالوا لبوا واجبات في البوسنة وفي كل ساحة تجد من هذه البلاد ما شاء الله من الخير. لا أعني هؤلاء إما في السجن أو من قتل أو مطارد، أنا بتكلم عن بقية الشعب. طب على الأقل في مصر بقية الشعب يقوم يا جماعة، طب اعملوا مثل هؤلاء، هم فقراء يعني وبعدهم أغنياء أيضا وضحوا بأموالهم. هؤلاء الأطباء والأساتذة الجامعات وهؤلاء الذين لهم حيثية في المجتمع، لو رضوا بالدنيا لعاشوا، كان العسكر هلل لهم وذلك راحوا قتلوا أبنائهم وسجنون الآن، وهذه السجون مفتوحة والقتل قتل في السويداء وحرق البيوت يعني إيش يعني إيش هذه الدعوة وهذا الطرف يعني لماذا ترضون بهذه الحكومات المجرمة المتآمرة على الإسلام والمسلمين؟ أنتم تعلمون يا شعوب الخليج بصفة خاصة، أنتم تعلمون مؤامرات هذه الحكومات ومطلعون جيدا أنها خانت المسلمين في أفغانستان والعراق، وخانت المسلمين في مالي، وخانت المسلمين ولا تزال خانتهم، حتى في يرى جماعة خانوه في السودان الذي كان يعالج ويمد جون كارن جارن، كانت آل سعود، كانت الحكومة الحرمين تخيل هي التي كانت تدافع عنه وكانت تدافع عن هذا أفورقي وجناوي وكل الذين قتلوا وتآمروا على الأمة من هؤلاء النصارى وغيرهم، والذين أصلا تآمروا على شباب المجاهدين في الصومال وغيرها. هؤلاء هذه حكومات الأموال، أموالها أموال الخليج، لماذا لا لماذا يعني تردون بالدنيا؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ هذه آيات الجهاد يعني نزلت للشعوب الفقيرة فقط، وأنتم ما شاء الله يعني في رغد الرغيد، لماذا لا يحدث ابتلاء؟ قوموا تظاهروا، كلمة حق عند سلطان جائر، وحكامكم من الظلم والجور والإجرام والخيانة والخسة والخساسة والردة أيضا والمروخ من هذا الدين. كيف هذا يا جماعة؟ عملوا لي عربية سيارة ذهب في ذهب وألماس في مش عارف إيه، ويعملوا لي مترو ولا قطار أسرع قطار في العالم، والبلد كلها شارعين في شارع، يعني الواحد لو مد رجله يوصل لآخر الشارع. هتضحكوا علينا، عملوا لي أسرع قطار في العالم، طب ده ينفع في اليابان؟ ينفع في الصين؟ بلاد واسعة ضخمة، ها ده حتى بريطانيا لا يوجد فيها أسرع قطار ولا أي حاجة، يعني ده أقصى حاجة ده بين اللي تحت المانش هذا الوادي يرسلك إلى فرنسا. طب دي دول كبيرة ودول عملاقة، وكل يوم في دول الخليج هذه احتفالية ثقافية لأي كلام لأمير ولا أي حاجة ابن الأمير، كل يوم ماتشات كرة ومباراة لكرة، مباراة مسابقة الخيول ومسابقة لمسابقة المعيز، الأمير مشغول بمسابقة المعيز. لا أضحك، ليس هذه نكتة، بيعملوا اسمه مسابقة المعيز ومسابقة نطح الجديان، أكبر واحد يجب نطح الجديان، عمال بيعملوا لهم فيديوهات خاصة للأمراء يعملوا يتصوروا عليها، لأن ده ممنوع عن الشعب حتى لا يعني لن يفهموا الرقي الذي وصل. بيحب يتفرج الأمير على مصارعة الجديان، أفين الجدي ومعيز وخرفان، هذه هي البلاد، هؤلاء هم الذين يحكمونكم. واحد يقول لك احنا ما شاء الله زرعنا حوالي 1000 نخلة او 200 نخلة، هذا كل الثروة القومية عندهم، يعني لا شعوب عمالها مال سايب لهذه البلاد، وبعدين كلهم بيفتخروا على اشياء كلها مباني عبارة عن عمارة طويلة تجعل. طب رجل في زلزال بسيط يضيعها لك، وهؤلاء لكل دولة فيها عبارة عن أشياء لم يأخذوا من الغرب إلا هذه المباني والشكليات حتى لا تناسب بلادهم، ورغم ذلك لا هو أنت ترضى، يعني أنت لأنك الأمير بيضحك عليك أو الملك عندك بيعطيك بعض الأموال، يعني أنت ترضى بيرشيك وتحسب نفسك مسلما جيدا، ها وأنا هذا الفقير هناك أو المسكين اللي في أقاصي الأرض في المغرب ولا الجزائر ولا في إفريقيا ولا أي دولة في العالم أو أفغانستان أو هناك هنا وهناك، الناس بتقاوم وتجاهد وتخرج باللسان وتتظاهر، ده حتى التظاهرات عملوا لها ايه؟ لا تحريم، حرام، لا يجوز، لانها بدعتنا. وهم اول يعني شوف غارقون في كل البدع والضلال مع الغرب، عبابيد للغرب، اكل للغرب، كل ما تخيلوا يقلدون من حذو القزة بالقز. والرمز يقول لك لا الا التظاهر، لا هو انت تعملت كل الماكدونالد وتلبس لي لبس نفس المغنين والمغنيات وكل ما الغرب ادوات الغرب عندك الا التظاهرة؟ لا، لماذا؟ لانهم لا يريدون ان يعكروا صفو وسمو الامير الذي يتابع مصارعة الجديان. هذه هي خراب. اعطينهم اموال بدون اموال يا جماعة لا تتخيلونها، كفيلة باطعام كل فقراء الامة. لكن المشكلة هم كفوا أذاكم طبعا لنا. طب لماذا تمولون هذا العسكر المجرم الذي قتل المسلمين في مصر؟ كان في إمكان هؤلاء يخسرون من أول يوم، لكن إمداد شريان المال، ها؟ لأن نتنياهو يريد ذلك. نتنياهو ركبهم كلهم، ركب السيسي وركبهم جميعا، هم يعني عبارة عن هم يركبون السيسي لا، لكن في النهاية الذي يركب الجميع هو نتنياهو. إسرائيل الآن لا تحتاج إلى قتال يا جماعة وإلى جيوش جرارة تخش هنا، خلاص كل شيء في تحت الله. لا يوجد عدو، لا يوجد عدو عند الإسرائيليين بالمعنى هذا، ولا يوجد حتى في عقيدة الجيوش إن كانت هناك جيوش. أقوى جيش هو الجيش المصري، لكن أقوى جيش على شعبه، أقوى جيش على ممكن واحد جار له ولا غيره، لكن هذه أقوى. بقيت المحميات النفطويه هذه ما فيها، هل فيها جيوش ولا تعرف تدافع حتى عن نفسها؟ لكن لا، أسود، ويتكلمون بقوة في الأمم المتحدة. وفيصل زعيم الشيخ المؤامرات في العالم الدبلوماسية آل سعود يأتي يقول لك لا، الرجل زهد عن الكلمة في الأمم المتحدة، يعني اعتراضا على أنها لا تكيل بمكيالين، أنها تكيل بمكيالين، وأنها يعني في قضايا كثيرة لم تفعلها. عارفين إيش القضايا؟ من ضمن القضايا هذه أن الأمم المتحدة لم تتبنى تسويق آل سعود للانقلاب المصري، هذه من ضمن الأشياء. الأجنة لماذا يعني لا يعترفون علانية هكذا بأن هذا ليس انقلابا؟ لماذا يتوقفون؟ لقم أن هذا عار على هذه الأمم المتحدة أصلا بمنطقهم، أنهم سكتوا حتى الآن، هم لصفوها، لم يصفوا لا انقلابا ولم يصفوها لا أنها حكومة عادية، لكن سكتوا. هو لا يرضيه ذلك، هذا يعني تتأبوا الطعام، ده لو عصرناكم كوكتيل مؤامرات، يعني ما غار هذه. هؤلاء من طول عمر حياة هذه دولة أسست على المؤامرات. هذا ما سنحاول إن شاء الله الخطبة الثانية أن نستكمل معكم بقية هذه الأشياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصنع عليه خير كل نشكره لا نكفره ونخلع ونترك ما يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هكذا الله سبحانه وتعالى أعطانا ضمانة وكفالة، تكفل هو سبحانه لهذا المجاهد الذي يخرج في سبيله، هذا المجاهد الذي يخرج في سبيل الله لنصرة هذا الدين، لإعلاء كلمة الله، هو الذي يستحق الضمان، هو صاحب الضمان وصاحب الوسام يوم القيامة والشهادة. وهذا الجرح الذي لونه لون دم وريحه ريح مسك، والله سبحانه وتعالى بيّن ذلك. الأمة هي التي ذهبت إلى البعيد، يعني تركت القرآن وراءها ظهريا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في، لاحظوا دائما القيد، لا يوجد قتال هكذا، يقاتلون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، لا بد بالمال قتال بالمال. انت لا، وقلنا لكم لابد، لا يوجد حركه في الدنيا بدون مال. وذلك الزكاه مهمه جدا من اجل هذا، قاتلون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. هؤلاء الذين اشترى الله منهم ذلك بسبب انهم فعلوا ذلك وعدا عليه حق في التوراه والانجيل والقران، ربنا وعد سينصرهم هؤلاء، ده وعد من الله الذي يفعل ذلك سيتكفل الله له الجنة. ومن أوفى بعهده من الله، لا أحد أوفى بعهده من الله، لا أحد، من الذي يستطيع يوفي أو يضمن لك هذه الجنة؟ وهذا مذكور في القرآن ومذكور في التوراة ومذكور في الإنجيل قبل أن يحرفها، هذا موجود في الأصل يعني. وهذا ذلك هو الفوز العظيم، هذا هو الفوز، هذا هو الفوز الذي هي التجارة الناجحة، الضمان الناجح الذي يفرط الناس. لكن الناس عملوا إيش؟ تركوا، قال لك نروح نذهب إلى التجارة، عند تجارة الغرب، تجارة أمريكا، مرة راحوا عند الماركسيين، عند الشيوعيين، مرة أي واحد يتاجر عليهم يضحك عليهم يسوق لهم بضاعة، هي فيها النجاة وهي فيها، وفيها فيها فيها الخراب وفيها الدمار وفيها الضياع وفيها التشرذم وفيها التفرق وفيها كل ما تتخيلون من الذل الذي نراه الآن. التجارة هنا واضحة، أنتم الذين لا تريدون لا تحبون لا تحبون ذات الشوكة، أنتم تحبون أنتم تفضلون غير ذات الشوكة، أنت العيب فيك أنت. وهذا الأجر العظيم والسؤدد، أنت عم أنت عارف أنت ما تجاهد في سبيل الله، وهذا الأجر اللي هو الأجر مثلا أجر المجاهد في سبيل الله، صوته لصوت المجاهد في الجنة أعظم من الدنيا وما فيها، كما في الصحيح صوته الصوت عدة الجلدة هذه اللي بيربط بها أو بيسوق بها الخيل أعظم من الدنيا وما فيها، هذا فما بالك به هو. ورغم ذلك تركنا كل هذا، هذا الأجر العميم العظيم. الناس ماذا فعلت؟ أنتم الذين يقولون الشواذ يحكموننا، الذين يشربون الخمر يحكموننا، المشركون يحكموننا، كل من أعداء الدين يحكموننا، لماذا لا ينصرنا ربنا؟ هل أنتم نصرتم ربكم أولا لكي تطالبوا ربكم أن ينصركم؟ الله سبحانه وتعالى اشترط شروطا فأنتم خالفتموها، فلما خالفتموها ضعتم وضيعكم الله وخذلتم. إن تنصروا الله ينصركم، هل نصرتم فعلا الله أم تنصرون أشياء أخرى وتزعمون أنها مع الله؟ قل أنا خارج، بتنصر من؟ خارج أصلي. الديمقراطية هي الآن يعني وسيلة جيدة وأفضل وسيقبلوننا ويرتاحون، ولكن أنا أيضا في سبيل الله، يعني أنا كيف في سبيل الله وإنت في سبيل الديمقراطية؟ كيف يجتمعان متناقضان؟ لا يجتمعان، لا يرتفعان ولا ينزلان، مع مستحيل، ما في، هما متناقضان، كيف لا يلتقيان أبدا؟ وأنت بتحاول، هذه شركة، الله ولا يشرك في حكمه أحدا، حتى في العبادة حتى في الطاعة، هذا هو السبب. إذن أنتم الذين ضيعتم وبدلتم وتركتم هذا الأجر العميم فذلكم الله. ولكن انظر هذا الأجر، حتى أنت عندما تفعل ذلك ويقتل في سبيل الله، أنت بتعمل لي بتعمل إيش؟ مش أحيانا الناس الرجل يقول لك أنا ببني بيتا وبدخر أموالا، لماذا؟ يقول لك لأولادي من بعدي حتى يكونوا جيدين ويجدوا مالا، ولا لأن تترك أولادك أغنياء خير ما أن يكونوا عالة على الناس. نعم جيد، تعمل لهم ضمانة، لكن طب أنت لو مت، يعني لو ابنك تغير ولا بدل وباع وضمر وفسق وفسد، لذلكم يفسدون ونحن أحياء، فبالك عندما تموت، يعني ما هو الضمان؟ ولكن انظر إلى الضمان الذي أنت بتضمن به مصير ابنك ومصير أمة كاملة، وهو أنك عندما تجاهد في سبيل الله بتعلي كلمة الله، يتتنزل شأبيب الرحمة على الأمة بأسرها بسبب هذه المجموعة، أنت بتنصر. إذن تعمل ضمان أبنائك يعيشون أعزاء، يعيشون في راحة. وهذا هو الذي حدث، لاحظوا الصحابة لما جردوا أنفسهم لله وباعوا أنفسهم وتفرقوا، معظم الصحابة لم يموتوا في المدينة ولا مكة، ماتوا في بقاع الأرض، ما في كل الدنيا، حتى في تونس وغيرها والقيروان والمغرب وكل بلاد هذه انتشر فيها الصحابة، تجد دائما موضع قدم. وزي كان الناس يفتخرون قديما، يقول لك هذه الصحابة دخل، عندنا مثلا 20 صحابيا ماتوا هنا، ومنهم من يقول عندنا صحابي، مجرد صحابي مر على البلاد الناس كانت بتفرح، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شاهدوا النور والوحي والتنزيل، هؤلاء تفرقوا في الدنيا. لكن كيف وصل إليك؟ هل وصلك يعني إيه؟ كان بيتسلى بيعمل رحلة جغرافية كشافة، يعني الصحابي كان ماشي بالكشافة بيتاجر هكذا ماسك الناقة وعمال يسرح ويقول للبلاد بيفتحها بالناقة، لا كانوا يجاهدون. ويقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، هذا هو. وإلا ولذلك ماذا حدث؟ ارتاحت الأمة بعدهم، ارتاحت الأمة بعدهم. انظروا فتحوا الفتوحات العظيمة والخيرات نزلت على الأمة وأهابتهم الدنيا بأسرها، حتى الأجيال التي فسدت فيما بعد وتآكلت، سبب أنها تأخر زوالها بسبب البقية من الخير، ولأنهم لا يزالون عندهم بقية حتى آخر عصر المماليك اللي في مصر وغيرهم، كانوا يحكمون بالشرع رغم أنهم كانوا يفسدون. ولذلك البعض يقول لك إيه؟ هذا هؤلاء علماء السلطان، وهذا كما في التهمة التي وجهوها للشيخ سليمان العلوان. والله التهم التي وجهوها للشيخ سليمان العلوان عادي تعتبر أوسمة الإنسان بيعتزل، والله احنا بنعتقد ذلك. والله حكموا عليه ب15 عاما، هو كان لسه خارج من السجن يعني راحة يعني نقاها، وأخذوا عليه الضمانات وكما تعلمون، ولكن الرجل لم يسكت عن الباطل. فقالوا من التهم، تهم ها، يقول لك هذه التهم، من التهم أنه يقول إن الحكم بما أنزل بغير ما أنزل الله كفر أكبر، وهذا يخالف أقوال العلماء من المعتبرين، المعتبرين يعني طبعا المعتبرين المرتشين الضالين هكذا يعني، هذا علماء أنه قال إنه كفر أكبر. والله هذا هو الذي ندين الله، إن كل هذا الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر. وعاد حتى لو قلت انت بتتناقش فين يا جماعة، انتم حكومات اصلا معادية لله، ده انتوا عندكم ده ابواب الكفر تخرج. حتى قال سعود هؤلاء ليست القضية قضية ان يحكمون ببعض ما انزل الله، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وانتم بتحكموا بانزل الله ايها الاوغاد، كنت تضحكوا علينا، لا ده انتم عندكم كفريات اخرى تخرجكم الملء. لذلك اذا اردت أن تريح نفسك مع آل سعود قل يا سيدي مش الشيخ محمد عبد الوهاب أنتم تحبونه ولا يزال البقية يعني بتعترف به، ها وأنتم تعترفون بكتبه، طب يا سيدي هنطبق عليكم شروط لا إله إلا الله ونواقض لا إله إلا العشرة، صدقني امسك نقطة نقطة من الحب والإخلاص والصدق واليقين والمحبة وكل هذا، ستجد هؤلاء، هل هؤلاء عندهم حب للا إله إلا الله، عندهم يقين بلا إله إلا الله، صدق للا إله إلا الله، العمل بلا إله إلا الله، هل هؤلاء شروط لا إله إلا الله نطبق على آل سعود وعلماء آل سعود، وعندك هذا نواقض الله ابن نواقض شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، أعطيهم ناقض ناقض على الأقل في عدة نقاط، يقول للسحر لا دعنا خلينا في الناقض الموالاة، موالي أنتم يا رجل بتوالوا اليهود والنصارى موالين أعداء الله، أنتم عبيد لمرة للإنجليز لعبوا فيكم ومرة وسلموكم الإنجليز للأمريكان والأمم كلها بتتلاعب معاكم، يعني أنتم توالون وتحبون وتخلصون واتخذتمهم بطانة، ومن هم مقربون إليكم المستشارون، من إما سفير إنجليزي سفير أمريكي سفير من كل أي ملل ونح ما عدا الإسلام، هذا أنتم تكفرون بالموالاة فقط على الأقل دي، بالإضافة إلى تقاتل والتأمر على الأمة واستنزاف ثروات الأمة لمصلحتهم الشخصية، هذه أشياء يعني إنما النسيء زيادة في الكفر. ها الحكم ماذا قالوا أيضا؟ أنه بيعمل غسيل متهمينه بغسيل المال، غسيل المال ما شاء الله، الرجل كان متهم بالمخدرات مثلا بيغسلها عناك، عندكم المخدرات عندكم حلال ولا إيش؟ هؤلاء الغسيل المال يقصد أنه كان يرسل بعض الأموال للمتطوعين للمجاهدين في العراق، طب ده وسام شرف، ده المفروض تغضوا الطرف وتستحوا على أنفسكم، ولا كان بيرسل بعض الأموال يأتيه المتطوع ناس من الجيدين في الخفاء يرسلون الأموال، وكان يرسلها بيتعمون أنه بيغسل مال، ها يشتري أشياء ويعطيها مثلا بعض الأشياء سيارات مش عارف أي أدوات أكل مطعمات تليفونات مثل هذه الأشياء مثلا، فهؤلاء بغسيل أموال، تعمل كلمة غسيل الأموال دي تتعمل رعب، الرجل كان بيتجر في غسيل الأموال، بتجر مع الله يا مجرمون أيها المجرمون يا خونة الإسلام، يا من تأمرتم على تدمير العراق وأفغانستان والأمة والآن سوريا، تتهم الرجل أنه بيغسل أموال، لا ويقول لك إيه، وكان بيتصل بهذا المدعو زعيم تنظيم القاعدة أبو مصعب الزرقاوي رحمة الله عليه، طب ما أنتم تأمرتم وقتلتموه، ده شرف لأي مؤمن أو أي مجاهد إن كان يتصل أو يتواصل مع هذا الرجل. يعني رحمة الله عليه اتصفاه الله نحسبه اتخذه شهيد. يتخيل بيحسبوه على هذا ويتخذون تهم كلها شرف، ويهين العلماء ويقول إنهم علماء سلطان، يعني علماء المملكة هؤلاء علماء سلطان. لا أنا بصراحة أنا أختلف مع الشيخ سليمان العلمان لو كان قال ذلك. علماء سلطان هذه يعني أحيانا كلمة يعني قليلة. علماء سلطان هذه كانت تنفع مع الدول التي كانت تحكم بالشريعة، حتى مع دولة المماليك يا سيدي. علماء سلطان، سلطان بيقيم الشرع وكذا. أنتم لا ليش لا لا تركوا العلماء سلطان إيش ده عبابيد مرتدين مجرمين يا راجل كل إيش. طب السلطان قديما كان بيحكم الشارع بالشرع، لكن عنده بعض الظلم كما في بعض العباسيين وبعض اللي هناك في الأيوبيين والمماليك، يعني الظلم الذي كان موجود أو بعض الأشياء الخطأ، ولكن لم يصل إلى الكفر ولم يصل إلى الحكم بغير ما أنزل الله. هذا نعم نقول له علماء سلطان. ده حتى في أيام الخلافة الراشدة كان العلماء كانوا يعيبون على بعض العلماء في أيامهم أنه يتردد على الخليفة الرشيد، وهذا يقول لك لا لا تدخل على هؤلاء الظلمة والرشيد الذي يحكم ويدافع، وهؤلاء الذين كانوا حتى بعضهم يقول لك لا تدخل على بعض الذين كانوا يتقربون إلى عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز كان يقرب العلماء، كان يقول لك لا هؤلاء أيضا لا ندخل على عمر بن عبد، حتى عمر بن عبد العزيز يقول لك ربما يحدث، رغم عمر بن عبد العزيز ما كان عنده شيء، ما كان يعطي للعلماء لا أموال ولا عطايا ولا أي شيء، ورغم ذلك انظر وصل الورع والزهد والتقشف لدرجة إيش. أما هؤلاء احنا بنتكلم على العلماء كانوا يترددون ينصحون، نعم في علماء بيكون من الشرع وفي ناس لها مظالم، نعم هذا، وكما كان ابن تيمية مثلا مع السلطان قلاوون كان يتردد عليه وكان ينصحه ويزجر، طب ليتكم تترددون، يقول لك مع السلطان، ما ابن تيمية كان يتردد على السلطان قلاوون ويجلس معه، بل ان السلطان قلاوون كان يعتبر كتلميذ له. طب وانتوا تقولوا مثل قلاوون ايوه، طب قلاوون كان يجاهد يا راجل، ده بيجاهد الصليبين والتتر وكان بيجاهد وبيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وكان يقيم الشرع، وكان العلماء كان في بعض فقط المشكله بعض الصوفيه وهؤلاء الاتباع ابن عربي وغيرهم هم الذي كانوا يفسدون على الناس ويتأمرون على ابن تيمية. طب وهو كان عندما كان يدخل ابن تيمية على قلاوون كان يزجره وينهاه ويأمره، أما ده احنا العلماء ده انتوا بتدخلوا سحفنا زحفين على بطونكم، انت في واحد فيهم يقدر يرجع أمام الملك بظهره يرجعه بالخلف هكذا، ما يستطيع يرجع بظهره يعطي ظهره للمالك، لا كيف تعطي، لابد ترجع هكذا ويظل يسجد هكذا حتى يرجع، لنعيب هذا، لا تعطي ظهرك ولقفاك للملك إلا إذا صفعك مثلا يعني. ولكن هؤلاء هل كان الناس يفعلون ذلك؟ هذا هو السلطان، علماء السلطان بيتهموا ناس علماء السلطان، يقول لك الشيخ فلان بيدخل على الملك عبد الله والملك بيدخل، يا رجل هذا سفير، رجل مفروض تحجره على هؤلاء الملوك السلاطين السعود، هؤلاء الملوك ليس هو السعود فقط كل هؤلاء الملوك، لا يا عم جماعة الخصيان بيحكمون الأمة أقزام والله، هم سبب العار والشنار وهم اللي بيتأمروا على الأمة فعلا، هي أمريكا تستطيع تفعل شيئا إلا بهم أصلا، عمرها ما دخلت مكانا إلا بهم بأموالهم وبجنودهم وبكل ما تتخيله من تسهيلات في الأراضي وكل شيء. إيه أمريكا إيش أمريكا القوة الجبارة، يعني تعمل إيش؟ لا تستطيع، عندما ذهبت إلى أفغانستان ذهبت بأكثر من 30 دولة وعن طريق أراضي من؟ أراضي آل سعود، وهذه أراضي أرض الحرمين. أنت تقولون لنا هؤلاء إذن علماء السلاطين، هؤلاء ليس علماء السلاطين، هم ظالمون مثلهم، مجموعة من عبابيد الملك. ويقول لك ومن ضمن التهم أنه كان بيعتبر القضاة والنيابات وكل هذه المحاكم أنها محاكم غير شرعية، وأنهم يطيعون الحاكم بغير ما أنزل الله، وإن بيهين القضاء وبيهين هؤلاء لأنهم بيعتبر أنهم بيحكموا حسب مزاج الحاش، بيعتبرها تهمة، هذه من التهم. تخيل أوسمة الرجل بينصر المجاهدين تهمة، بيدعو عليهم بيقول لك بيدعو ولا يصحح ولاية الملك، هو بيقول لك بيعتبر ان ما لا يجوز هذا هذه الولاية، عندما يسأل قل لا ولاية له وبيعتبر لا طاعة له فكله يعتبر دي طبعا دي اكبر جريمه. ده انت ممكن تسب الاسلام والرسول والذات العليه وكل شيء يقول لك حريه راي، الا انك تقول الولايه الملك غير صحيحه. اهون هو امربط الفرس هون. ثانيا هذه التهم 15 عاما. انظر الى حكم، هذا حكم آل سعود الذين يزعمون انهم يحكمون بالشرع. 15 سنه الان ها، وبعد ذلك حكم اخر انه يمنع بعد ما ياخذ ال 15 سنه، يعني قضى 15 سنه في السجن ويخرج ها بيتخيلوا ان هم سيعيشون، يمنع لمده 10 سنوات من السفر خارج البلاد. تخيل، طب هو انت هيعيش يا راجل، انت تعيش لغايه يعني هؤلاء لا تخيل، بيتخيل هذا القاضي هو الذي يحكم. ثم بعد العشر سنوات هذا المساله يقول له، وخلال هذا ايضا يتم ايداعه في اللي هي ما يسمى هذا مغسله الامخاخ. يقولون في مساله التكفير، لاحظ في مساله التكفير ومنهجه في التكفير، فاذا صحح ووافق وتراجع فهذه الحال ممكن ايه لا يحاكم مره اخرى عن هذه، ليس معنى خلاص 15 سنه انتهوا والعشر سنين ممنوع. ثم بعد ذلك ناتي في قضيه اخرى وهي انه نصحح له، نعمل له غسيل مخ، اذا اصر يقول لك يحاكم مره اخرى، اذا لم يوافق يحاكم مره اخرى. يعني يفترضون محاكمات حتى في المستقبل، يعني اتدرون انكم تعيشون ولا تدري نفسهم ماذا تكسب غدا ايها الاوغاد؟ هذا حكم، هل هذا يليق بدين الله ولا بهذه البلاد التي نزل فيها النور وانتشر الاسلام من هذه البلاد؟ تحاكمون رجلا ان يقول ربي الله؟ ده هذا اول درجه، احنا لا ندري ماذا سيحدث في الاستئناف فيما بعد. هذا الموضوع اسمه اضرب المربوط يخاف السايب كما يقولون في المثل، هو الهدف ضرب كل العلماء فيما بعد. من يجترئ على ان يتفوه بشيء سيكون مصيره مصر مصير الشيخ سليمان. هذه هي الرساله، الرعب. ولذلك آل سعود يحكمون بلاد المسلمين في في في الحرمين يحكمون بالرعب، بلد قمعيه، ولكن امريكا مبسوطه لا تعلق على هذا. لماذا؟ لان هي امريكا لا تشجع على ديمقراطيه، هي تريد ديمقراطيه عند آل سعود. هي ديمقراطيه عند آل سعود في حاله واحده، المراه تخرج وتتعرى، نعم، اعمل لهم جامعه مختلطه ولا برغم الناس لا يحتاجون الى ذلك، نعم، اشرب الخمر، اسمحوا بالخمر، قياده المراه للسياره، المراه تلبس الميني جيب، تلبس اي شيء، لا هذه هي ديمقراطيه. لكن الحكم لا، على حسب المزاج الامريكي. طب هؤلاء الذين لهم مظالم ويريدون التغيير والتبديل وان يحدث عدل في البلد، لا، امريكا لا تنظر الى هذه الامور. هذه وحوش دراكولات يحكمون العالم باسم الديمقراطيه المتوحشه هذه، ورغم ذلك تجد السجين من في بلادنا يقول لك ايضا سلميه وان شاء الله هنكمل المشوار الديمقراطي، واحنا بديمقراطياتنا اقوى من رصاصهم، واحنا يا عم ده دسوكوا بالديمقراطيه، ده بلادهم دسوكوا دمروكوا، ورغم ذلك لازلتم متمسكين. والله عندما تتجردون، وأنا أكررها دائما، عندما نتجرد وتكفرون بهذه الديمقراطية التي أنزلتكم في الرغام وأحلت بقومنا دار البوار، هنا الله سبحانه وتعالى لأنه علم أن بنا ضعفا وأن بنا خورا، فهنا الله سبحانه وتعالى ينزل رحمته للحمة الأمة هنا على واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولكن لا اعتصموا بحبل الديمقراطية ولا اعتصموا بحبل العلمانية ولا الوحدة الوطنية ولا هذه الآلهة التي ما أنزل الله بها من سلطان، هذه الأصنام إذا كفرنا بها ولم نعترف بها وتجردنا لله سبحانه وتعالى هنا ينزل النص، والله يعلم عندنا يعوضنا، هذه بقى يعوضنا اللي هي مسألة القلة هذه، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن، حتى الكثرة إذا تخلفت عن شروط الإسلام وشروط الجهاد في سبيل الله ماذا يحدث في الكثرة؟ يضيعها ويخذلها الله. طب ما احنا كثرة، واحنا بلاد المسلمين قلة، لا احنا كثرة، عدد ضخم في مصر، عدد ضخم 90 مليون مثلا، 10 مليون احسب من البقية كثيرة، غثاء كغثاء السائل حتى الذين يخرجون. ده إذا الله ضرب لنا مثلا في القرآن بالكثرة لا تغني شيء إذا لم تكن متمسكة، رغم أنها كثرة كانت مع نبي. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، يعني يوم حنين لا نغلب اليوم عن قلة، خلوك هكذا هم مع رسول الله لا لغلة باليوم. ربنا سبحانه بسبب هذا عاقبهم على هذا وتحول النصر إلى هزيمة في بداية المعركة. لا تنشغل، لا تغتر بالكثرة، لا تغتر للكثرة مع أنك بنغتر إحنا كثير فإننا سنغلب، وهنا تأتي العقوبة. تخيل بقى أنت عندك طب الكثرة، وكان عندهم أسلحة على فكرة، وكانوا يقاتلون نعم بالسلاح وعلى العتاد، عندهم العتاد يعني متوفرة عندهم، ورغم ذلك هزموا. فما بالك بقى أنت لا عندك لا في العير ولا النفير ولا سلاح ولا حتى عبر سواك تعرف تستخدمه، ربما ولا تعرف أي شيء. أنا مثلا سلمية سلمية حتى الأبد، الاستسلام السلمية استام أو الموت الزؤام يعني. فأنت يعني نعم إحنا عاملين بس نرقع ونقول لعل وعسى بعد اللتي والتي، لعل الله سبحانه يعتبر هذا الخروج ضد الظالمين في دروب مصر وشوارعها، يمكن العدوى تنتشر في العالم الإسلامي والناس بعد ذلك تخربش وبعد ذلك تضغط، ثم يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى إلى مرحلة العليا هي ذروة سلام الإسلام. هذا ما نطمح ونتمنى أن تصل الأمة. لو وصلت إذا هذه الأمة صدقوني لا أوروبا ولا الغرب ولا الشرق ولا أي حد ولا أي قوة في العالم تستطيع أن تقف أمام الإسلام، وذلك يضربون الضربات المبكرة على طول، إجهاز مبكر من خلال ضرباتهم القتالية في احتلال بلاد وسين، أو تسليط هؤلاء البياضق الذين يحكموننا سواء في الشرق أو الغرب. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يعني يتغمدنا برحمتي. اللهم إنا عبيدك ونعمادك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك، أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا الموحدين المجاهدين في سوريا، اللهم انصر إخواننا الموحدين المجاهدين الذين يرفعون راية الإسلام ويريدون تحكيم كتابك يا رب العالمين، أن تنصرهم نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم ألف بين وحدتهم يا رب العالمين، اللهم ألف بين شتاتهم يا رب، وحد قلوبهم ووحد رميهم وضربهم يا رب العالمين، وباعد بينهم وبين هؤلاء المفسدين الممزقين الذين يريدون أن يشرذموهم. اللهم عليك بعدائك أعداء الدين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في العراق وفي أفغانستان وشيشان وكشمير وتايلاند وكل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم أرنا عجائب قدرتك في طواغيت العرب والعجم. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.